لاس فيغاس مدينة المتعة والفساد وعاصمة القمار في أمريكا، تحتوي على أضخم الكازينوهات في العالم، والكازينوهات هذه عندها هدف واحد بس، وهو كنز الأموال من الناس بكل الطرق الممكنة. ويا ناس دمرت حياتهم في هالمدينة. كل الكازينوهات هذه عندها أنظمة مراقبة وأنظمة أمنية معقدة، أحيانا حتى تتفوق على الحكومات والبنوك. كل الأنظمة هذه لها هدف واحد، وهي إنها تمنع الغش وتضمن للكازينو تحقيق أكبر كمية ممكنة من الأرباح. لكن رجل واحد راح يتحدى المدينة هذه كلها، وراح يقدر يخترق كل الأنظمة والإجراءات الأمنية اللي حطتها الكازينوهات، ويتحول لأكبر مزور في عالم القمار. السلام عليكم، معاكم بدر. قبل ما ندخل في القصة اعذروني، عارف تأخرت عليكم، السبب لأني كنت مسافر الأسبوعين الماضيات، والفيديو هذا حتى يعني صورته قبل السفر، وكنت ناوي أنشر لكم إياه خلال السفرة عشان ما أقطع عليكم، لكن للأسف الفيديو احتاج بعض التعديلات وإعادة تصوير بعض الأشياء، فهذا سبب التأخير. وإن شاء الله إن شاء الله الفيديو الجاي ما بيطول عليكم وبعوضكم. قصتنا اليوم تتعلق بالقمار، وطبعا القمار غير أنه من أكبر المحرمات في ديننا الإسلامي، لكن أيضا صناعة القمار في العالم من أكثر المجالات اللي ترتبط بالشر، شر صافي، شر مطلق، لأن الكازينوهات وأصحابها هدفهم الوحيد في الحياة هو كيف يجمعون أكبر كمية من الأموال على حساب تدمير حياة الناس. فبصراحة لما يجي واحد ويحاول يسرق منهم أو يخدعهم أو ينصب عليهم، تحس أنك تريد تشجعه، ولو أن هذا الشخص أكيد بروحه يعني عنده مشاكل كثيرة. وهذا هو الشخص اللي بنتعرف عليه في قصة اليوم، واللي اسمه إيريك موريكاوا، أمريكي من أصول يابانية. في سنة 2000 موريكاوا انتقل لمدينة لاس فيغاس. لاس فيغاس طبعا معروفة هي عاصمة القمار في أمريكا، والبعض حتى يعتبرونها عاصمة القمار في العالم كله. فصاحبنا موريكاوا انتقل للاس فيغاس، لكن ما كان هدفه من الانتقال انه يدخل في عالم القمار والأمور هذه. انتقل للاس فيغاس عشان يشتغل في مجال البناء، لأنه هو أصلا كان بناء، والفنادق والكازينوهات والأماكن السياحية في لاس فيغاس كانت تتوسع وتنبني بطريقة متسارعة في سنة 2000، فكانت وقتها فيه فرص كبيرة في مجال البناء في لاس فيغاس. فمع توسع الشغل والطلب المتزايد، صاحبنا موريكاوا أسس شركة مقاولات صغيرة على قده، وبدأ يوظف عمال يشتغلون وياه، وصاروا يشتغلون في مشاريع مختلفة، بعضها صغير وبعضها كبير. وفي يوم من الأيام بعد ما موريكاوا خلص يوم مضني من الشغل عشان يرفه عن نفسه، راح لصالة ألعاب يلعبون فيها بلياردو وسنوكر والأمور هذه، وهناك تعرف على شخص اسمه جيرمي لويس. فبدوا الاثنين هذي ليسولفون، وصار بينهم أخذ وعطى. موريكاوا عرف أن جيرمي هذا يدور شغل، لكن ماضيه وسجله الإجرامي كان معطلنا، يعني أي صاحب شغل يقدر يبحث في خلفيته وعلى طول بيعرف أنه عنده سجل إجرامي بتهم بتخص المخدرات والتزوير، وحتى تم اعتقاله أكثر من مرة قبل. فصاحب الشغل يرفض أنه يوظفه حتى لو الوظيفة صعبة وراتبها قليل. فجيرمي قاعد يفضفض لموريكاوا وقال له والله يعني الأمور صعبة وما قادر أحصل شغل، وقاعد أدور أي وظيفة حرفيا، مستعد أشتغل أي شيء. موريكاوا طبعا عنده شركة المقاولات الصغيرة هذه، وحس أن جيرمي عنده دافع يريد يشتغل، فيمكن يفيده يمكن يساعده. فقال له طيب شوف، أنا عندي شركة مقاولات ومحتاج عمال، وأشوف عندك دافع فراح أشغلك عندي وأعلمك الصنعة، وأنت اللي عليك أنك تجتهد. طبعا على طول جيرمي استانس وقال له تم، وأوعدك أني راح أكون عند حسن ظنك. وفعلا جيرمي اشتغل كعامل في شركة موريكاوا وكان مجتهد، والبزنس كبر والشركة كبرت، وحتى علاقة موريكاوا وجيرمي توطدت وصاروا أصدقاء مقربين، وظلوا يشتغلون مع بعض لعدة سنين، وكل شيء كان ماشي من أحسن لأحسن، ألين ما جات سنة 2004. في هذيك السنة تغير الحال تماما. مجال البناء والعقارات في لاس فيغاس انضرب ضربة موجعة. فجأة الطلب انهار، وكثير من شركات المقاولات بدأت تعاني وتسكر، ومن ضمنها شركة موريكاوا. صاروا بالكاد يحصلون شغل يغطي مصاريفهم ومصاريف عائلاتهم وأولادهم، واضطروا حتى يلجؤون للقروض والديون، وحتى صاروا يضطرون يأخذون أعمال في أماكن بعيدة عن منطقتهم وعن بيوتهم، مضطرين يدورون الشغل وين ما كان من قلة الطلب. وفي يوم من الأيام لما كان موريكاوا راجع من الشغل ويا جيرمي، وهم ماشيين في الشارع بالسيارة، شافوا لوحة إعلانية تابعة لكازينو من كازينوهات لاس فيغاس. اللوحة كان مكتوب عليها هل أنت مستعد عشان تربح ربح ضخم، وجنبها كانت قطعة دائرية كبيرة مكتوب عليها رقم 5000 دولار. القطعة الدائرية هذه يسمونها رقاقة، وهي العملة اللي يستخدمونها في الكازينوهات، يعني لما الشخص يروح لكازينو ما على طول يروح يقامر ويلعب بالفلوس الكاش اللي عنده، لازم أول شيء يستبدل فلوسه بعملة الكازينو، وعملة الكازينو هي الرقاقات هذه، والرقاقات تنقسم إلى فئات بحسب قيمتها. في رقاقات قيمتها $1، في رقاقات $5، في $25، وفي $100، وفي حتى رقاقات توصل لمبالغ ضخمة مثل $5,000 وحتى $25,000. ويختلف تصميم الرقاقات هذه من كازينو للثاني، كل كازينو عنده تصميم وألوان خاصة، بس بشكل عام أشكال الرقاقات وحجمها متشابه، قطع دائرية ملونة بألوان مختلفة، وكل قطعة مكتوب عليها قيمتها. فالشخص المفروض لما يدخل الكازينو يبدل فلوسه بهذه الرقاقات، وبعدها يروح ويقامر ويلعب ألعاب الكازينو بالرقاقات، ولما يخلص سواء ربح ولا خسر أي رقاقات تبقى عنده المفروض قبل ما يطلع من الكازينو يبدلها مرة ثانية بفلوس كاش حقيقية. طبعا هذه الرقاقات يتم تصنيعها من قبل شركات خاصة، وطريقة تصنيعها سرية المفروض ما حد يعرفها أو يطلع عليها إلا الناس اللي يشتغلون فيها. فلما صاحبنا موريكاوا شاف اللوحة الإعلانية هذه اللي عليها الرقاقة الكبيرة، لف على صاحبه جيرمي وقال له: هل تحس إن صناعة رقاقة مثل رقاقات الكازينو بيكون شيء صعب؟ فقعد جيرمي يفكر شوي وقال له: والله يعني ما أحس شيء بيكون صعب، يعني هي مجرد قطعة بلاستيك وعليها شوية ألوان ورقم، شو قاعد تفكر أنت؟ عندك أفكار؟ فقال له موريكاوا: يا أخي أنت شايف الوضع اللي إحنا فيه، يعني بالعافية نحصل شغل وصرنا مديونين من ورانا وقدامنا بسبب هالأزمة، فقاعد أفكر بأي طريقة ممكن نكسب فيها، ومرات تراودني أفكار أحسها غلط بس في نفس الوقت أحسني أريد أجربها. طبعا جيرمي لما سمع كلامه مباشرة ابتسم، على طول رجعت له ذكريات ماضي الإجرامي. واحدة من التهم اللي انسجن بسببها في الماضي كانت تهمة التزوير، كان يحاول يزور هويات ويزور فلوس. فلما الحين صاحبه موريكاوا فتح هالسالفة رجعت له نفحات الماضي وحس انه تحمس وصد عليه وقال له: يعني قصدك تريدنا نجرب نصنع رقاقات مثل هذه اللي يستخدمونها في الكازينوات؟ موريكاوا كان شوي متردد لأن طول حياته عاش كإنسان مستقيم، فلوسه يجنيها من شغله وعرق جبينه، بس تذكر عائلته وأولاده والديون اللي قاعدة تتراكم عليه ونفض الأفكار الصالحة من راسه وقال: أصلا الكازينوهات هذه وأصحابها كلهم أشرار ولصوص، وأرباحهم يكسبونها بخداع الناس وتدمير حياتهم، فيستحقون أن نسرق منهم، ليش لا؟ طبعا صاحب جيرمي على طول شجعه وقال له: أنا وياك. جيرمي طبعا ما يحتاج أي مبررات، هو أصلا جاهز أنه يقلب للجانب المظلم في أي لحظة. أما موريكاوا فاحتاج أنه يبرر الموضوع لنفسه، أقنع نفسه أنه بيكون حرامي شريف، يعني حرامي يسرق من الحرامية من الكازينوهات. ومن هني بدت محاولاتهم لتزوير الرقاقات الدائرية هذه اللي هي عملات الكازينوهات. فأول شيء سووه أنهم راحوا لأكثر من كازينو واشتروا رقاقات مختلفة بألوان مختلفة من كازينوهات مختلفة عشان يفحصونها ويفحصون خصائصها. أنت طبعا كزبون أو كلاعب في هذه الكازينوهات تقدر تشتري الرقاقات وتقدر تأخذها للبيت، بس طبعا هذه الرقاقات ما لها قيمة في أي مكان إلا في الكازينو اللي أصدرها، وبإمكانك أنت ترجع للكازينو في أي وقت بعدين وتستبدل هذه الرقاقات وتأخذ فلوسك. فموريكاوا وصاحبه جيرمي أخذوا هذه الرقاقات لورشتهم، ورشتهم كانت في كراج بيت موريكاوا، وبدوا يفحصونها وحتى فتحوا بعضها بالقوة عشان يشوفونها من الداخل ويحاولون يحللون المواد اللي مصنوعة منها. المواد اللي تدخل في صناعة الرقاقات هذه البلاستيك والرمل والطين والسيراميك والأكريليك ومعاها معادن أرضية بنسب مختلفة، ويتم استخدام درجات حرارة عالية مع ضغط عالي عشان تطلع هذه الرقاقات بشكلها النهائي. طبعا هذه العملية تحتاج آلات متخصصة، آلات تكلف الملايين، وطريقة صناعتها بالضبط غير معروفة، تعتبر من أسرار الصناعة. في وزنية معينة لهذه المواد وفي درجات حرارة وضغط معينة لازم يتم استخدامها عشان تطلع الرقاقات بهالشكل. فحتى لو موريكاوا وصاحبة جيرمي حللوا كل المواد، صناعة رقاقات مشابهة بيكون عملية شبه مستحيلة بدون ما تكون عندهم هذه الآلات والوزنيات الدقيقة. لكن موريكاوا طبعا كان شخص حرفي كونه يعني يشتغل في مجال البناء، فأكيد أنه راح يحاول. فجابوا بعض هذه المواد مثل الرمل والطين والبلاستيك وحاولوا يصنعون رقاقاتهم الخاصة بآلات رخيصة. طبعا عشان الرقاقات اللي يصنعونها تكون مشابهة للرقاقات الحقيقية لازم يضبطون الوزن والإحساس في اليد. الرقاقات لها إحساس معين، لا هو خشن ولا هو ناعم، لو ما ضبطوا هالإحساس أي واحد عنده خبرة مجرد ما يمسك الرقاقات المزورة اللي بيسوونها على طول بيكشفها. وفعلا اشتغلوا وقدروا يصنعون كم رقاقة، وقدروا حتى يضبطون الوزن والإحساس في اليد اللي تعطيه الرقاقات الحقيقية، يعني كان ظاهريا تقليد ممتاز. لكن كانت في مشكلة واحدة واللي هي الصوت اللي تطلع الرقاقة. الرقاقة الحقيقية لما ترميها على الأرض تطلع صوت بلاستيكي كأنها مجوفة من الداخل، أما الرقاقة المزيفة اللي هم صنعوها فكانت تطلع صوت ثقيل كأنها حصاه. الفرق بين الصوتين واضح، مع ان الوزن والاحساس في اليد كان مضبوط بحسب ما يقولون هم. طبعا احنا ناخذ القصة هذه من موريكاوا نفسه، فهو يدعي انهم قدروا يضبطون الوزن والاحساس في اليد، لكن الشيء الوحيد اللي خرب عليهم وما ضبطوا اياهم هو الصوت. فهذه كانت مشكلة كبيرة، يعني الرقاقات هذه اللي صنعوها مستحيل تمشي، مستحيل تخدع الموظفين والكازينو. وظلوا موريكاوا وجيرمي يحاولون ويحاولون ويصنعون رقاقات بطرق مختلفة، لكن ما كان في شيء منها يضبط. وبعد كل هالمحاولات يأسوا خلاص، يعني عرفوا انهم ما راح يقدرون يقلدون رقاقات الكازينو بيدينهم، ولازم يحصلون طريقة ثانية. معظم الرقاقات اللي كانوا يدرسونها موريكاوا وجيرمي كانت من كازينو اسمه جرين رانش. جرين رانش هذا يعتبر من أقدم المنتجعات في لاس فيغاس، فندق وكازينو كبير ومعروف. فقضوا ساعات وأيام طويلة وهم يدرسون الرقاقات هذه ويكسرونها ويفحصونها. طبعا كل فئة من الرقاقات كان لها لون مختلف. مثلا هني نشوف على اليمين الرقاقة من فئة $1 واللي كان لونها الأساسي رمادي وفيها على الجوانب خطوط باللون التركوازي، وعلى اليسار نشوف الرقاقة من فئة $100 واللي كان أيضا لونها الأساسي رمادي بس عليها خطوط باللون الأسود. فموريكاوا بعد ما فشل في صناعة نسخ مقلدة من هذه الرقاقات جاته فكرة مختلفة، ليش ما ياخذ الرقاقة من فئة $1 ويحولها إلى فئة $100؟ في النهاية الرقاقتين مصنوعات من نفس المواد ولهن نفس الوزن ونفس الإحساس ونفس الشكل ونفس كل شيء، الاختلاف الوحيد كان في اللون والرقم اللي مطبوع عليهم. ففكر إن أسهل عليه يبدل الرقم واللون بدل ما يصنع رقاقة كاملة من الصفر. فأول خطوة هي إنهم يتخلصون من الرقم اللي مكتوب على الرقاقة، اللي هي الدائرة هذه اللي في النص اللي مكتوب عليها $1. الدائرة هذه كانت عبارة عن ورق بلاستيكي لامع مثبت بغرة على الرقاقة، فعشان يشيلون الدائرة هذه أفضل وسيلة كانت أنهم يستخدمون مصدر حراري. وبعد محاولات وتجارب مختلفة وصلوا إلى أن أفضل طريقة هي أنهم يحطون الرقاقة في ماء مغلي، ومع الوقت الدائرة اللي في النص راح تفقد تماسكها بدون ما تنحني الرقاقة. فبهذه الطريقة قدروا يزيلون الرقم اللي مكتوب على الرقاقة، فالحين صارت عندهم رقاقة أصلية فاضية يقدرون يسوون فيها اللي يريدونه. الخطوة اللي بعدها هي تقليد الألوان اللي كانت على رقاقة $100، فجابوا دهانات بألوان مختلفة من المحلات اللي توفر الأدوات الفنية، وقعدوا يخلطون الألوان هذه ببعضها عشان يوصلون لدرجة لون مقاربة للون اللي على الرقاقة. طبعا العملية هذه ما كانت سهلة وأخذت عدد كبير من المحاولات والتجارب. فصبغوا رقاقة $1 بلون رمادي بالكامل، وعشان يتأكدون ان هذا اللون مطابق للون الاصلي حطوه تحت اضاءات مختلفة، تحت اضاءة البيت، تحت اضاءة الشمس، تحت اضاءة الفلاش، لازم درجة اللون واللمعة تكون مطابقة. وحتى ثخانة الصبغ لازم تكون خفيفة عشان الصبغ ما يصنع طبقة اضافية وتكتل اضافي فوق الرقاقة، فاستخدموا بخاخ للصبغ وفعلا قدروا يوصلون لنتيجة ممتازة. فبعد ما وصلوا للون الاساسي اللي هو الرمادي، الخطوة الثانية هي انهم يقلدون الخطوط المرسومة على الجوانب. اسهل طريقة كانت انهم يغطون الاماكن اللي ما يريدونها تنصبغ بتيب او شريط لاصق ورشوا الصبغ على بقية الرقاقة، ولما شالوا التيب كانت النتيجة مطابقة بشكل كبير لرقاقة $100. طبعا ما في تقليد مثالي 100%، اكيد كان في اختلاف ولو بسيط، لكن صعب الانسان العادي يشوف او يلاحظ هالاختلاف. فبعد ما ضبطوا الالوان الحين بقى تقليد الدائرة الداخلية اللي مطبوع عليها قيمة الرقاقة $100، وهذه كانت اسهل خطوة في العملية كلها. استخدموا سكانر أو ماسح ضوئي وخذوا صورة للرقاقة ودخلوا التصميم هذا في الكمبيوتر، وبعدها بكل بساطة طبعوا التصميم بالطابعة. طبعا ما طبعوه على ورق عادي، طبعوه على ورق بلاستيكي فيه لمعة عشان يكون مطابق للدائرة الأصلية، وحتى كان ورق أثخن شوي من الورق العادي، واستخدموا طبقة غرة خفيفة عشان يلصقون الدائرة بالرقاقة. وفي النهاية صارت عندهم رقاقة من فئة $100 ظاهريا ما تختلف أبدا عن الرقاقة الأصلية. لكن ركزوا على كلمة ظاهريا، الرقاقات هذه كانت فيها طبقة حماية إضافية، لما تحطها تحت الأشعة فوق البنفسجية راح تشوف نقطة مضيئة في النص. النقطة المضيئة هذه كانت على شكل قبعة مثل اللي يلبسونها لاعبين الخفة. فموريكاوا راح وجاب قلم فيه نفس نوع الحبر هذا، الحبر الخفي اللي ما يظهر إلا تحت الأشعة فوق البنفسجية، وقدر بإيده إنه يرسم على الرقاقة رمز يشبه القبعة اللي مرسومة على الرقاقة الأصلية، وموقع الرسمة هذه كان عشوائي ما لها مكان معين. وبكذا تكون عملية التقليد اكتملت، صارت عندهم القدرة انهم يصنعون رقاقات مطابقة للرقاقات الاصلية، وصنعوا 3 رقاقات مزيفة من فئة $100. قرروا يروحون لهذا الكازينو اللي اسمه جرين رانش ويجربون إذا هذه الرقاقات اللي صنعوها فعلا راح تخدع موظفين الكازينو ولا لا. طبعا مهما كانت ثقتهم بشغلهم يظل الموضوع يوتر. وصاحبنا موريكاوا كان أجبن من إنه يحاول، كان يعرف إنه ما يقدر يكذب، لو حاول يسويها بيتوتر وينفضح على طول. لكن على الجانب الثاني صديقة جيرمي صاحب التاريخ الإجرامي كان مستعد ياخذ المهمة ويلعب هالدور، فأخذ الرقاقات الثلاث المزيفة ودخل للكازينو ومباشرة راح للصرافين اللي يبدلون الكاش بالرقاقات، وبكل ثقة عطاهم الرقاقات الثلاث، وبسرعة الصراف شيك على الرقاقات وعطاه بدالهم $300. بالنسبة لجيرمي هذه يمكن كانت أحلى $300 يكسبها في حياته، حرفيا عطاهم شوية قطع بلاستيك وعطوه فلوس بدالها. في هذه الأثناء موريكاوا كان ينتظر جيرمي في السيارة وهو على أعصابه متوتر. فجأة جيرمي فتح باب السيارة بعنف ودخل بسرعة وقال له تحرك تحرك، وكان قاعد يطالع وراه كأنه في حد يلاحقه. فموريكاوا يحليله زاد توتره وبسرعة حط السيارة على الريوس ورجع وراه وطلع من مواقف الكازينو. بعد ما أخيرا مسكوا الشارع وحسوا أنهم ابتعدوا وما في حد وراهم، موريكاوا اللي كان بعده متوتر صد على جيرمي وسأله إيش صار وياك كيف كشفوك؟ بس قبل ما يكمل سؤاله شاف جيرمي ماسك $300 في إيده وقاعد يبتسم، فعلى طول فهم السالفة وهو بعد ابتسم وقال آخ منك بس. اثنينهم كانوا مستانسين آخر وناسة، خصوصا أنهم في هذيك الفترة كانوا عايشين ظروف صعبة، ديون وقلة شغل وضغوطات مادية ما لها آخر. ومن الحماس اللي كانوا حاسين فيه على طول رجعوا مرة ثانية لورشتهم اللي في كراج موريكاوا وبدوا يصنعون رقاقات أكثر. كل واحد منهم كان يقدر يصنع رقاقة جديدة خلال 10 دقائق بس بهالبساطة. بس طبعا راح يحتاجون تنويع، ما ينفع يظلون يستهدفون نفس الكازينو دايما ولا راح يثيرون الشكوك. وطبعا الرقاقات تختلف من كازينو للثاني، كلها كانت متشابهة من ناحية الحجم والوزن والمواد اللي مصنوعة منها، لكن الألوان مختلفة. فموريكاوا وصاحبة جيرمي جابوا كل الدهانات والأصباغ الممكنة وظلوا يخلطون الألوان ويكررون التجارب ألين ما يضبطون ألوان الرقاقات هذه. كانت عملية مشابهة للعملية اللي شرحناها قبل مع اختلاف أشكال الخطوط والألوان، وأحيانا كانت في بعض التفاصيل الإضافية، مثلا بعض الرقاقات كان عليها جليتر فلازم يقلدون التفاصيل الإضافية هذه. وتخيلوا أنهم في النهاية قدروا يزورون رقاقات تابعة لثمانية من أكبر الكازينوهات في لاس فيغاس. ما في كازينو معروف في لاس فيغاس سلم منهم، وهذا التنويع طبعا كان شيء ضروري عشان ما يثيرون الشبهات. لكن حتى التنويع ما بين الكازينوهات ما كان كافي، إذا ظلوا يصرفون الرقاقات المزيفة هذه ويبدلونها بكاش بدون ما يلعبون ألعاب القمار في الكازينو، عاجلا أو آجلا الكازينوهات والموظفين راح يلاحظون. فعدلوا الخطة شوي، وبدال ما يصرفون رقاقاتهم المزيفة ويبدلونها بكاش على طول صاروا يستخدمونها في ألعاب القمار. في النهاية هذه الرقاقات هي عملة الكازينو ويقدرون يستخدمونها في أي لعبة، فصاروا يربحون ويخسرون من خلال هذه الألعاب. وبهذه الطريقة لما يروحون يصرفون الرقاقات ويبدلونها بفلوس ما بتكون عليهم شكوك. وترى لمعلوماتكم الكازينوهات مليانة بكاميرات المراقبة، وفي فرق كاملة مهمتها متابعة هالكاميرات ومتابعة اللاعبين عشان يتأكدون إنه ما في غش. سبحان الله هم يتأكدون إنه ما في غش مع أنهم هم ذات نفسهم أكبر غشاشين. طبعا الكازينوهات هذه لازم تضمن أنها هي الطرف الرابح في النهاية، ممكن بعض اللاعبين يربحون شوي بس الكازينو لازم يربح دائما. هم ما يغشون بطريقة مباشرة، لكن الألعاب هذه مصنوعة ومفصلة تفصيل عشان الكازينو يربح. قوانين الألعاب نفسها تضمن أن الكازينو بالمجمل في النهاية بيطلع رابح، فهم والله أكبر غشاشين. عشان كذا القمار كله شر وخراب لبيوت الناس وتدمير لحياتهم، وهني تشوف الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى حرمه ونهى عنه نهي شديد. المهم عشان ما نطلع من القصة، موريكاوا وصاحبه كانوا لازم ينتبهون للكاميرات وفرق المراقبة في الكازينو، لازم يحاولون يقللون الشكوك قد ما يقدرون. واحدة من الحركات الذكية اللي كانوا يسوونها هي أنهم يروحون لطاولة لعب، مثلا طاولة بلاك جاك أو بوكر أو أي من الألعاب هذه، وهناك الموظف أو الموزع اللي واقف على الطاولة تكون عنده مجموعة رقاقات قدامه، واللاعبين ممكن يشترون منه رقاقات مباشرة، ممكن يعطون كاش لهذا الموزع وهو يعطيهم رقاقات من الطاولة. طبعا ليش الكازينوهات تسوي هالحركة؟ عشان مثلا لو لاعب خسر الرقاقات اللي عنده ما يضطر يرجع للصراف وياخذ رقاقات جديدة، لا على طول ممكن الموزع يعطيه رقاقات جديدة من الطاولة، فيجرون هذا اللاعب انه يقامر ويخسر اكثر. دائما تكتيكاتهم خبيثة. المهم موريكاوا وجيرمي كانوا يشترون رقاقات من الطاولة مباشرة من الموزع ويلعبون شوي، وبعدها ياخذون رقاقاتهم هذه ويطلعون من الكازينو للمواقف ويروحون لسيارتهم، وهناك بعيدا عن كاميرات الكازينو والمراقبين يبدلون الرقاقات الحقيقية اللي اشتروها من الطاولة بالرقاقات المزيفة اللي هم صنعوها، وبعدين يرجعون عند صراف الكازينو ويبدلون الرقاقات المزيفة بالفلوس. وهني لو انكشفوا لأي سبب إن كان يقدرون ببساطة يأشرون على الطاولة اللي اشتروا منها الرقاقات ويقولون احنا اشترينا الرقاقات من هذه الطاولة، تقدرون تشيكون على الكاميرات وتشوفون ان احنا اشترينا الرقاقات هذه من الموزع مباشرة، فاحنا ما لنا دخل انها مزيفة، هذه مشكلتكم. فكانت هذه حركة ذكية عشان يضمنون انهم حتى لو انمسكوا ما راح تتم محاسبتهم، وظلوا مستمرين على هالوضع، كل يوم يزيفون رقاقات بقيمة آلاف الدولارات. وحتى ما اكتفوا بس بتقليد فئة $100، كانوا أحيانا يقلدون فئة $500 وحتى $1000. تخيلوا من رقاقة واحدة قطعة بلاستيك يربحون من وراها $1000، وظلت الفلوس هذه تتدفق لجيوبهم وثروتهم تكبر أكثر وأكثر. وطبعا مع الثروة يبدأ التحول في نمط الحياة، تبدأ الحياة تصير فارها أكثر، ويبدأ الواحد ينغمس في الشهوات المادية. موريكاوا كان متزوج، وزوجته على طول لاحظت التغير المادي اللي صار لهم فجأة. زوجها قام يطلعها هي وبناتهم لمطاعم راقية، صار يشتري لها الملابس اللي تريدها، أي شيء في خاطرها على طول يجيب لها إياه. ما صاروا يعانون لا من الديون ولا من دفع فواتير البيت، يعني توهم قبل فترة قصيرة كانوا بالعافية ماشيين أمورهم، فكيف فجأة كذا تحول الوضع؟ فزوجته قامت تسأله من أين لك هذا، لكن موريكاوا ظل يلف ويدور عليها في الإجابة، وقالها والله حصلنا زباين جدد في الشغل وسوينا عقود بناء بمبالغ محترمة والحمد لله يعني انفتحت أبواب الخير. فموريكاوا ظل يقول لزوجته إن هذه الفلوس من الشغل من شركة المقاولات اللي هو يملكها. موريكاوا كان حاس إن زوجته شاكة فيه، لكن هي صارت من أكبر المنتفعين من هذه الثروة الجديدة اللي حلت عليهم، صارت تشتري أفخم الماركات والشنط والأحذية. فمع الوقت ما صارت تلح إنها تعرف مصدر هالثروة، وخلاص يعني ركبت الموجة. And she was getting new purses, clothes. At one point, I counted 100 pairs of shoes in boxes in a closet. So, yeah, she was benefiting from it too. ظلت الأمور مستمرة على هالحال لمدة 3 أشهر. موريكاوا يصنع رقاقات مزيفة وهو عائلته وزوجته مستمتعين بثروتهم الجديدة. لكن على الجانب الثاني صاحب جيرمي خذ الموضوع لمستوى مختلف. جيرمي انغمس في شهواته تماما، كان يستأجر أجنحة فندقية فارهة الجناح الواحد بحجم بيت. على سبيل المثال في فندق معروف في لاس فيغاس اسمه ريفيرا، فتخيلوا انه كان يستأجر أكبر جناح في هالفندق بمبلغ يوصل $1000 في الليلة الوحدة. وطبعا في سنة 2005 $1000 قيمته كانت أكبر من قيمته اليوم. وكان جيرمي يرتكب كل أنواع الفسق في هالفنادق، يجيب مخدرات وخمور وبنات، وطول وقته حفلات وسهرات ولعب. وحتى موريكاوا لما كان يلاقيه يشوف عيونه حمراء وحولها مليان سواد لأنه ما ينام وطول وقته بس يتعاطى ويشرب خمور. وفي يوم من الأيام لما كانوا قاعدين يشتغلون ويصنعون بعض الرقاقات المزيفة، موريكاوا سمع جيرمي يتكلم بصوت عالي في التليفون، كان كأنه داخل في جدال. كان واضح من طريقة كلام جيرمي إنه قاعد يكلم بنت أو مرأة على الطرف الثاني، وواضح أن جدالهم يتعلق بشيء خص الفلوس، لأن جيرمي كان يقولها أن أعطاها أكثر حتى من اللي تستحقه وأن ما يحق لها الطالب بأكثر. فموريكاوا قاعد يسمع واستغرب من هالمحادثة وقرب من جيرمي عشان يفهم شو اللي صاير. فجيرمي اللي كان على التليفون صد عليه ونزل التليفون وقال له أنا تورطت. فسأله موريكاوا خير شو صاير، فقال له جيرمي هذه البنت تعرفت عليها والحين قاعدة تهددني أنها راح تفضحنا للشرطة إذا ما عطيتها فلوس. موريكاوا استغرب وسأله بنبرة حادة أكثر، كيف يعني راح تفضحنا؟ شو تعرف هي؟ هني جيرمي نزل راسه للأرض مثل الطفل الصغير اللي مسوي مصيبة وقال أنا كنت أريد أتقرب منها فخبرتها باللي نسويه، حسبتها بتكون معجبة فيني أكثر لما أخبرها، والحين قلبت علي وصارت تطالبني بفلوس. موريكاوا ما كان مصدق اللي قاعد يسمعه ورد عليه بنبرة غضب وقال له كيف يعني خبرتها بهالبساطة؟ مجنون انت؟ انا حتى زوجتي ما تعرف وهي زوجتي، فكيف انت تروح وتخبر شخص غريب بالموضوع؟ وين عقلك؟ جيرمي ما كان عنده رد وظل يطالع في الارض بدون ولا كلمة. موريكاوا بروحه ما كان عارف شو يسوي، فقال لجيرمي عطني التلفون خلني اكلمها وأشوف شو تريد. هذه المرأة أكدت لموريكاوا على التليفون إنها تعرف كل شيء، قالت له أنا أعرف أنت شو تسوون، فإذا تريدوني أسكت وما أفضحكم دفعوا لي. فالحين هذه المرأة قاعدة تبتزهم بسبب غباء جيرمي، حسب إنه لو قالها عن شغلهم وكيف يسرقون الكازينوهات بتشوفه كأنه شخصية رهيبة طالعة من فيلم وعلى طول بتقع في الغرام وتصير متيمة فيه. ما كان يعرف إن كيدهن عظيم، فالحين ورط نفسه وورط صاحبه وياه، وموريكاوا ما حصل مخرج غير أنهم يدفعون لهذه المرأة عشان تسكت، وفعلا دفعوا لها حوالي $10,000. ولو الموضوع بيوقف هني كانت الأمور بتكون طيبة، بس موريكاوا كان عارف إن هذه المرأة بتطمع وبتطلب أكثر. وفعلا بعد كم يوم بس مرة ثانية رجعت تبتزهم وطلبت مبلغ أكبر، ومرة ثانية موريكاوا ما حصل خيار غير إنه يدفع لها. بس هالمرة خبرها موريكاوا بشكل واضح إن هذا آخر مبلغ بيدفعون لها، ومهما هددتهم خلاص ما راح يعطونها أي شيء إضافي. إذا شافتهم متهاونين وياها وكل ما طلبت يدفعوا لها، فراح يصيرون مثل الدمى بين يدينها وراح تتمادى وتطلب أكثر وأكثر. وفعلا على ما يبدو أن أسلوبها في التعامل وياها أوقفها عند حدها، نجح ومرت فترة بدون ما تتواصل وياهم وبدون ما تطلب أي شيء. فخلاص موريكاوا افترض أنها اكتفت بالفلوس اللي خذتها وراح تسكت، والحين يقدر هو وجيرمي يرجعون ويركزون على شغلهم. وفعلا رجعوا الجماعة واستمروا فترة على نفس الوضع، كل يوم يزورون مجموعة جديدة من الرقاقات ويستبدلونها بالكاش. وفي يوم من الأيام بالتحديد بتاريخ 1 أبريل سنة 2005، موريكاوا سمع دق على باب بيته، فقام يفتح الباب وطلع له رجل لابس بدلة. الرجل قال لموريكاوا: اعذرني على الإزعاج، ابني كان يلعب ويا أصدقائه وعلى ما يبدو أنهم رموا الكرة في حديقة بيتك الخلفية، فإذا ممكن يعني تجيب لنا الكرة إذا ما في مانع. الرجل كان ودود ومبتسم وقاعد يطلب بكل أدب، فموريكاوا قال له: أكيد أكيد ما في مشكلة، لحظات بس بروح أجيبها وبرجع لك على طول. ولما لف موريكاوا وعطى ظهره للرجل، الرجل تبعه لداخل البيت وباغته ومسك يدينه واحتقله، ومباشرة بعدها أشخاص إضافيين طلعوا من بين الأعشاب ودخلوا للبيت، وكلهم كانوا مسلحين وشايلين مسدسات. هذيل كانوا عملاء تنفيذيين من جهة حكومية اسمها مجلس مراقبة الألعاب. تخيلوا يعني مدينة لاس فيغاس والولاية هذه اللي هم فيها اللي هي ولاية نيفادا، عندهم جهات حكومية أمنية شغلها بس مقتصر على القضايا اللي تخص القمار والألعاب هذه، لهالدرجة حجم صناعة القمار عندهم ضخم. فاللي صار إن هذيك المرأة اللي كانت تبتزهم ما عجبتها الطريقة اللي استخدمها موريكاوا وياها لما قالها إن هذه آخر دفعة يعطونها إياها وإنها مهما هددتهم خلاص ما راح يعطونها شيء إضافي. فعشان تنتقم راحت وبلغت عليهم. فبعد ما بلغت عليهم، هذه الهيئة الحكومية اللي هي مجلس مراقبة الألعاب راحوا فتحوا تحقيق في القضية، ومن خلال الكاميرات اللي موجودة في الكازينوهات قدروا يتعقبون حركة موريكاوا وصاحبة جيرمي، وقدروا يستحوذون على بعض الرقاقات المزيفة. وفعلا تأكدوا ان هذه الرقاقات مزيفة، فمن هذا الباب قدروا يطلعون مذكرة تفتيش واعتقال بحق موريكاوا وجيرمي. فبعد ما اعتقلوا موريكاوا فتشوا البيت والورشة اللي كانوا يشتغلون فيها، وفعلا حصلوا كل الأدلة اللي تأكد الموضوع وانهم قاعدين ينفذون عملية تزوير ضخمة. عملاء الحكومة كانوا مصدومين من ضخامة العملية، الأدوات والآلات والدهانات والأصباغ، حتى الكمبيوترات والطابعات والأوراق والمواد اللي عندهم، وفوقها بعد عدد كبير من الرقاقات التابعة لعدة كازينوهات من فئات مختلفة. مجرد ورشة صغيرة في كراج بيت لكن فيها كل شيء يحتاجونه عشان ينفذون عمليتهم المجنونة. وبعد الشيء اللي فاجاهم أكثر كان جودة صناعة الرقاقات المزيفة، كانت تقليد ممتاز جدا. بعض الرقاقات هذه حتى كان مستحيل تميزها عن الأصلية، نسخة طبق الأصل. فتخيلوا يعني مجرد عاملين بناء عرضوا صناعة القمار كلها للخطر، الصناعة اللي تقدر أرباحها السنوية بعشرات المليارات، والحين لازم هذيل المسؤولين يحصلون حل سريع عشان ما تتفاقم هالمشكلة، لأن إذا هذيل الرجلين قدروا يسوونها فغيرهم يقدر بعد. موريكاوا وجيرمي تم وضعهم في الحجز، وبعدها بثلاثة أيام وقفوا قدام القاضي، وتخيلوا أن القاضي حط لهم مبلغ كفالة بقيمة 5 مليون دولار. الكفالة هو مبلغ يدفعونه كضمان إلى أن تتم محاكمتهم، يعني لو دفعوا هذا المبلغ يقدرون يطلعون برا السجن وينتظرون ألين ما تتم محاكمتهم ويصدر حكم رسمي عليهم، وبعدها يرجع لهم مبلغ الكفالة سواء الحكم هذا كان ضدهم أو معاهم. الكفالة بس تضمن إنهم ما راح يهربون، أما لو ما عندهم هالمبلغ فلازم يظلون في السجن ألين ما تتم محاكمتهم. فتخيلوا القاضي حط لهم مبلغ كفالة بقيمة 5 مليون دولار، واللي يعتبر رقم مجنون، حتى أعتى المجرمين ما توصل كفالتهم هالقد. وهني نشوف مدى قوة صناعة القمار وتوغلها في هذه المدينة بالتحديد، يريدون يصنعون منهم عبرة. طبعا موريكاوا وجيرمي ما عندهم 5 ملايين عشان يدفعونها ككفالة، فاثنينهم دخلوا للسجن، وحتى يعني حطوهم في سجن مشدد الحراسة، يعاملونهم كأنهم مجرمين من فئة خطيرة. وتخيلوا يعني حتى في هذا المكان اللي فيه أعتى المجرمين، الكفالة الضخمة اللي حطوها عليهم خلتهم مشاهير بين السجناء. بعض السجناء كانوا يقولون لموريكاوا: واو كفالتك 5 مليون، يعني أكيد أنت مسوي شيء فظيع، مسوي مصيبة. فتخيلوا صدمتهم لما يعرفون إنه بس مزور رقاقات كازينو. موضوع الكفالة هذا خلى السجناء يعرفونهم على سجين ثاني كفالته كانت أعلى منهم، قالوا لهم: تشوفون هذا كفالته أعلى منكم. ومن هذا الباب موريكاوا اتعرف على هذا السجين اللي كانت كفالته أعلى منهم، والسجين هذا طلع روسي وكانت له علاقة ببعض العصابات الروسية الخطيرة، عشان كذا كانت كفالته عالية. موريكاوا ما كان متعود يخالط هالنوعية من الناس، لكن خلاص هو حصل نفسه في هالمكان، فبدأ ياخذ ويعطي ويا هذا السجين الروسي، ومع السوالف خبره قصته وكيف زوروا الرقاقات وسرقوا من الكازينوات. رجل العصابات الروسي انبهر بالقصة، عجبته الفكرة، حس ان موريكاوا حصل منجم ذهب، فكان مهتم بالموضوع وظل يسولف ويا موريكاوا وياخذ منه تفاصيل اكثر. وفي النهاية قال له: يا أخي أنا مهتم إني أدخل في بزنس وياك، أحس كذا إنسان فاهم وذكي، شو رأيك لما نطلع من هني نقعد ويا بعض ونتكلم في البزنس ونشوف الفرص والأفكار اللي ممكن نسويها ويا بعض؟ موريكاوا تفاجأ شوي بالطلب، ويعني هو ما كان من الأشخاص اللي يفكر إنه ممكن يدخل في بزنس ويا عصابات ورجال عصابات حقيقيين. فلحظتها كان رد على الروسي رد تسليكي، قال له تمام إن شاء الله لما نطلع نشوف فرصة ونتلاقى. مرت عدة أيام وموريكاوا وجيرمي لا زالوا في السجن. موريكاوا قدر يعين محامي قوي، هذا المحامي كان متخصص في الدفاع عن المجرمين مثل جيمي في بيتر كول سول وبريكن باد. فالمحامي هذا قدر يسوي استئناف للكفالة وقدر يخفض المبلغ من 5 ملايين دولار إلى 12,000 دولار بس. طبعا اللي ساعد في هالشيء إن موريكاوا كان سجله نظيف ما عنده سوابق، فقدر يدفع ال 12,000 دولار هذه ويطلع بكفالة. أما صاحبه جيرمي فللأسف لأنه كانت عنده سوابق إجرامية وكانت حتى في مذكرة اعتقال قائمة بحقه في ولاية مختلفة اللي هي ولاية كاليفورنيا، فبسبب هالشيء ما تم تخفيض كفالته واضطر يبقى في السجن. موريكاوا طلع من السجن لكنه طبعا الحين ينتظر محاكمته في القضية هذه، والمحاكمة ممكن تستمر لأشهر أو حتى سنة أو أكثر. والمشكلة اللي راح تواجهه الحين إن مصدر دخله انقطع، يعني كل مصاريفه ومصاريف عائلته كانت معتمدة على هالفلوس اللي طلعها من التزوير. لو بعد الحين صارت عنده مصاريف إضافية واللي هي مصاريف المحامي، المحامي هذا ما كان رخيص، لازم يدفع له مبالغ كبيرة خصوصا إذا يريد يكمل وياه في القضية، ولازم يظل مستمر يدفع له ألين ما تنتهي القضية. فمرة ثانية موريكاوا حصل نفسه في ضيق مادي شديد وبدت الديون والفواتير تتراكم عليه، ويوم عن يوم الوضع ظل يصعب أكثر وأكثر. كان مخبي شوية فلوس هنا وهناك بس الفلوس هذه بدأت تطير، وحتى بعد ما باع كثير من أغراضه وممتلكاته ما قدر يمشي أموره وما قدر يحصل مصدر دخل جديد يسد فيه حاجته وحاجة عائلته. ومرت الشهور بطيئة ووصلنا لسنة 2006، ومع تراكم الديون عليه وزيادة اليأس اللي يحس فيه ما حصل وسيلة قدامه إلا أنه يحاول يتواصل مع رجل العصابات الروسي اللي تعرف عليه في السجن. الرجل الروسي أيضا طلع من السجن خلال هالفترة خلال هالأشهر، فمثل ما طلب منه التقوا وقعدوا ويا بعض وبدوا يسولفون في البزنس والفرص المتاحة اللي ممكن يتعاونون فيها. الروسي طلب من موريكاوا يعلمه كيف يصنع الرقاقات المزورة هذه. موريكاوا كان متخوف طبعا لأنه كان عارف أنه إذا مسك مرة ثانية ما بيطلع منها بسهولة مثل المرة الأولى، وأصلا قضيته بعدها في المحكمة طالع بكفالة، فهذه بتكون مخاطرة كبيرة. لكن بسبب تراكم الديون والوضع المادي الصعب اللي هو فيه ما حصل قدامه خيار ثاني، كان واصل لقمة اليأس. في النهاية هو الروسي وصلوا للاتفاق، والاتفاق كان ان موريكاوا راح يعلم ويدرب الروسي ورجاله كيف يصنعون الرقاقات المزورة، وهم اللي بيديرون العملية كلها، بيصنعون الرقاقات وبيروحون للكازينوات ويقامرون ويبدلون الرقاقات هذه بالكاش. هو مهمته الوحيدة انه يدربهم، ومقابل هذا التدريب راح تكون له حصة بنسبة 25% من الأرباح. يعني على الأقل هالمرة موريكاوا ما بيروح بنفسه للكازينوات. وفعلا موريكاوا بدأ يدرب الروس على عملية التزوير، أحيانا كان يدربهم في كراج بيته في الورشة اللي كان يشتغلون فيها هو وجيرمي، وأحيانا كان هو بنفسه يروح لمقرهم أو بيوتهم ويدربهم هناك. وكان دائما يحاول يكون حذر في تحركاته، حتى لما يروح يلاقيهم كان ياخذ طرق ملتوية أو طرق جانبية، وكان دائما يحاول ينتبه على اللي وراه ويشوف إذا في حد يلاحقه. وبعد ما درب الروس لفترة وحس إنهم يعني وصلوا لمستوى جيد، بدوا أفراد العصابة عمليتهم وبدوا يزورون الرقاقات بالطريقة اللي علمهم إياها موريكاوا، وصاروا يروحون للكازينوات ويقامرون ويلعبون بالرقاقات المزيفة، وبعدها يروحون للصرافين ويبدلونها بالكاش. لكن المشكلة إن الروس ما كانوا محترفين مثل موريكاوا حتى بعد ما دربهم، جودة الرقاقات المزيفة فاللي صنعوها ما كانت بنفس المستوى، ما كان عندهم نفس شغف الإتقان اللي كان عنده. هو جاي من عالم البناء والمقاولات وكانت عنده دقة في صناعة الأشياء، أما هم فكانوا مجرد رجال عصابات ما عندهم خلفية حرفية. فخلال صولاتهم وجولاتهم في الكازينوات، واحد من موظفين الكازينو لاحظ بعض هذه الرقاقات المزيفة. لما حط الرقاقات في الصف اللي قدامه ويا الرقاقات الثانية لاحظ أنها كانت مختلفة عن البقية، اللون وشكل الخطوط ما كان مضبوط، كانت متشابهة لكن في شيء غلط. فالموظف هذا بلغ المسؤولين، وفعلا بعد ما فحصوا الرقاقات عن قرب اكتشفوا انها رقاقات مزيفة. فتم ابلاغ الجهات الامنية المسؤولة، بلغوا مجلس مراقبة الالعاب، والمجلس ارسل عملاء عشان يحققون في الموضوع ويحاولون يتعقبون هذه الاشخاص اللي استخدموا الرقاقات المزيفة. طبعا على طول اول شيء فحصوا كاميرات المراقبة وقدروا يحددون هويات عدة اشخاص من العصابة الروسية، ولاحظوا ان العملية هالمرة اكبر واضخم، يعني على طول اكتشفوا ان هذا شغل عصابات، هذا لما كانوا شخص او شخصين، وما كانوا متاكدين لحظتها اذا موريكاوا لا علاقه بالموضوع، بس يعني هم في بالهم ان في شخصين عندهم قدره يزورون الرقاقات بهالمستوى، واللي هم موريكاوا وجيرمي. وطبعا بما ان جيرمي في السجن فموريكاوا هو الوحيد اللي عليه الانظار، بس من خلال تسجيلات كاميرات المراقبه موريكاوا ما كان موجود في الصوره، واصلا موريكاوا ما كان يقدر يدخل اي كازينو، كان محطوط على القائمه السوداء. كان واضح لهم ان هالمره في عصابه كامله شغاله على هالعمليه، وقدروا يحددون هويات عدد من افراد العصابه، فسووا فرق مراقبه مهمتها انها تتبع افراد العصابه هذيلا، يعني راح يراقبون تحركاتهم الين ما يعرفون المصدر، لازم يطيحون بالعصابه كلها مره واحده ومعاها الراس المدبر. فخلال عمليه المراقبه العملاء اتبعوا بعض افراد العصابه لبيت موريكاوا، شافوهم يدخلون بيته، لان مثل ما قلنا موريكاوا كان احيانا يدرب الروس في كراج بيته في الورشه مالته، وكان بعده مستمر في تدريبهم عشان يتقنون صناعه الرقاقات بشكل افضل. ما كان عارف ان الموضوع خلاص انكشف. طبعا العملاء لما اتبعوا افراد العصابه لبيت موريكاوا على طول عرفوا منو الراس المدبر ورا هالعمليه، وفهموا كيف العصابه قدروا يصنعون النسخ المزوره من الرقاقات. الراس الكبير كان يساعدهم. العملاء قرروا يداهمون بيت موريكاوا ويمسكونه هو وافراد العصابه اللي وياه بالجرم المشهود. وفعلا لحظتها موريكاوا كان في الكراج ويا افراد العصابه وكل الادوات والاصباغ والاجهزه قدامهم، فالعملاء حاصروا البيت من كل الجهات عشان ما يسمحون لحد منهم انه يهرب. وواحد من العملاء اقترب من باب البيت ودق على الباب بقوه وهو يصرخ السلطات افتحوا الباب. موريكاوا لحظتها قلبه طاح، كل شيء كان مفضوح، الرقاقات والادوات والاصباغ كلها قدامهم على الطاولة، الأفكار كانت قاعدة تتسارع في راسه، وين ممكن يخبيها؟ قاعد يشوف في الأرض، قاعد يشوف في السقف، ما في مكان. وقبل ما يلحق يجمع أفكاره العملاء اقتحموا البيت وكل شيء كان مكشوف قدامهم، فموريكاوا رفع يدينه واستسلم. تم اعتقال موريكاوا للمرة الثانية ورجع للسجن بعد 8 أشهر بس من خروجه، وخلاص حتى هو يعني كان يعتقد ان حياته انتهت، بياخذ حكم قوي يرميه في السجن لسنين، ما كان يعتقد ان في اي سبيل للنجاة. وهني يرجع المحامي القوي اللي كان ماسك قضيته، محامي المجرمين. المحامي هذا كان حاذق وعرف كيف يدافع عن موريكاوا بطريقة عجيبة، وتخيلوا انه قدر يطلعه بدون حكم سجن. طبعا ما معناها ان موريكاوا طلع بريء، لا، هو اقر بالذنب في 6 تهم تم توجيهها له في المحكمة، لكن الحكم اللي قدر يحصل له اياه المحامي هو 5 سنوات تحت المراقبة مع الخدمة المجتمعية. تحت المراقبة معناها انه ما بيكون سجين، بيقدر يعيش حياته حر، لكن خلال هذه 5 سنوات لازم ينتبه، لانه لو خالف القانون او سوى جريمة حتى لو صغيرة راح ينسجن على طول وياخذ حكم قوي، فلازم يكون حذر خلال هالفترة ويعيش حياة مستقيمة، بالاضافة الى خدمة المجتمع، يعني عنده ساعات معينة لازم يقضيها في اعمال تطوعية مثل تنظيف المدينة او مساعدة الجمعيات الخيرية وامور مثل هذه، فيعني يعتبر حكم جدا ممتاز على اللي سواه، على الاقل ما بيدخل السجن. طبعا اللي ساعد على تخفيف الحكم عليه غير شطارة المحامي انهم ما قدروا يثبتون عليه كمية الرقاقات اللي زورها. تخيلوا يعني الرقاقات اللي قدروا يثبتونها عليه كانت قيمتها $36,000 بس، مع انه هو الحين يقول بعد ما انتهت القضية انهم تجاوزوا $1,000,000، صنعوا رقاقات قيمتها اكثر من $1,000,000. Restitution is at 36,000 is what they could only find in the chips. I think we did over $1,000,000. And they claim that they're probably still in circulation. They can't find them. فيعني تخيلوا ما قدروا يثبتون عليه من هذا المليون إلا 36,000 بس، وهذا اللي ساعد على تخفيف الحكم عليه، ومن ضمن الحكم إنه يرجع 36,000 هذه. فتخيلوا يعني إن حرفيته وإتقانه في التزوير أنقذه حتى بعد ما انكشف. ما حصلوا معظم الرقاقات اللي زورها، خلاص الكازينوات صارت تستخدمها ويا الرقاقات الأصلية لأنها تقليد متقن اختلطن بالحقيقيات لدرجة إنه مستحيل يميزونها. فسبحان الله يعني جودته وحبه للإتقان هو اللي أنقذه، لو كانوا حصلوا كل الرقاقات اللي زورها كان بيروح في داهية. موريكاوا يقول انه تايب حاليا ومستحيل يرجع مرة ثانية ويحاول يسوي اللي سواه. يقول انها كانت فلوس حلوة وسهلة لكن ما تسوى ان الواحد يخاطر بحياته وحياة عائلته عشانها. بالنسبة لصاحبة جيرمي فقضى كم سنة في السجن على خلفية قضايا السابقة وطلع. قصة موريكاوا كانت مثل الصفعة على وجوه الكازينوهات ونظام الرقاقات اللي يستخدمونهن كعملات. ومن بعد هذه القضية كل الكازينوهات الكبيرة أضافت للرقاقات اللي تستخدمها شريحة إلكترونية صغيرة اسمها RFID. يعني اليوم كل رقاقة في أي كازينو داخلها شريحة مثل هذه. مهمة الشريحة هي تعريف الرقاقة، كم قيمتها وشو نوعها، وممكن حتى يتم من خلالها تعقب موقع الرقاقة داخل الكازينو، وصاروا الحين يستخدمون سكانرز أو ماسحات راديو مخصصة لهذه الشرايح. السكانرز هذه تحصلها على طاولات اللعب وعند الصرافين، فأجهزة السكانرز هذه تكشف الشرايح الإلكترونية اللي داخل الرقاقات على طول وتحدد قيمتها وعددها. فحتى لو أنت مثلا جبت رقاقة قيمتها $1 وصبغتها وعدلتها وحولتها $100 مثل ما كان يسوي موريكاوا، الأجهزة هذه راح تكشف أن هذه الرقاقة قيمتها الفعلية $1. فحاليا شبه مستحيل أن شخص يزيف الرقاقات هذه، وكله من وراء راس موريكاوا خرب اللعبة على اللي بعده. بس ما معناه أن الباب تقفل تماما، إحنا في عصر التكنولوجيا وكل تقنية لها ثغرات، والله أعلم يمكن في المستقبل نشوف قصة عن شخص قدر يهكر الشرائح هذه ويصنع رقاقات مزيفة مرة ثانية. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. إذا عجبتكم لا تنسوا اللايك، واللي ما مشترك يشترك في القناة ويفعل زر الجرس. وهذه بعد قصص سابقة ممتعة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.